فمات بسبب القتل انقلبتم على أعقابه، إذن هو ميت. فإذا قال الإنسان كيف تكون الرسل أمواتا والشهداء وهم دونهم أحياء، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول هذه الحياة للشهداء يكون للأنبياء والرسل أعظم منه، لكنها حياة برزخية، لا حياة دنيا ولا حياة جسد، إنما حياة برزخية الله أعلم بكيفية. ولكن الخرافيين يأبون إلا أن يقولوا إنها حياة حقيقية، فنقول لهم إن قلت ذلك فأنتم أشد الناس تقصيرا في حق النبي، لأن الواجب عليكم إذا كنتم تعتقدون هذا أن تذهبوا إليه بأكل وشرب، لأنه محتاج. أليس كذلك؟ لو أن شخصا في القبر في خندق ويتركه مئات السنين، هل نحن مقصرون في حقه أو قائمون في حقه؟ نعم مقصرون. فنقول إذن يلزمكم الآن كل يوم تذهبون للفطور في الصباح وغداء بعد الظهر وعشاء في الليل، وتجعلون عنده دوركم من ذنبا من أجل يشفى. وهذا هو ما فعله الغافرة فيما يعتقدونه المهدي الذي سيخرج في آخر الوقت إذا تسنى له الخروج. يقول السفارين في شرح العقيدة رحمه الله إنهم كانوا في صباح كل يوم يذهب واحد منهم على فرق مشرج وبيده رمح ومعه ماء وعسل وخبز كل صباح حتى ترتفع الشمس وييأس من خروجه إلى الفطور، ثم بعد ذلك يرجع. وفي الصباح مثل كل يوم. ليش يأتي بهذا؟ قال لأجل إذا خرج من السجاد وجد الفطور جاهز والرمح جاهز، فأفطر ثم ركب الفرس ودعا إلى الجهاد. نعم القول سخيف. نعم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العافية ويعافينا من كلاهم به ويعافينا من كلاهم به. فالحاصل أن حياة الأنبياء في قبورهم وحياة الرسل في قبورهم أكمل من حياة الشهداء بلا شك، لأنهم أفضل عند الله. ولكن هل هذه الحياة حياة دنيوية أو برزخية؟ لا نعلمها. الثاني هو المتعين، وإلا لوجب علينا أن نأتي بالطعام والشراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كل يوم. الوقت معنا من جيد؟ لما نقول أنهم كمان كجانوا جلالة وهي أنهم مساهم الصحابة أن تصدقوا حيا. أين هذا إذا كان إذا لم يموت ثم حي بعد موت بعد دفن، هم يدعون بعد دفن حي. نعم إيش التورية؟ فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهل ضرورة فعل إبراهيم؟ وفعل إبراهيم ضرورة. أنت من قال لك إننا قلنا بأن التورية جائزة مطلقا؟ نحن لم نتكلم على أحكام التورية. التورية للظالم حرام بالإجماع، عرفت؟ وللمظلوم جائزة أظنها بالإجماع، أظنها ولا أدري. ولمن ليس بظالم ولا مظلوم فيها خلاف، فيها خلاف. بعض العلماء يقول حرام لأن الإنسان يتهم ويجر على نفسه تهمة، وبعضهم يقول لها حرام، والراجح أنها حرام إلا لحاجة، لأن الإنسان لو أتى ماله والتورية كل ما شاء صار كل كلامه تورية، وصار الناس لا يثقون به أبدا. نعم أخذ الأخ. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستنى معلومة هذه ليست تربيها في الدنيا، هذه حياة برزخ. هذا الظاهر الحديث أنها ترد روحه إلى جسمه. كيف؟ هنا مستمر إلى أن ينزل في آخر الزمان. هذا فيه خلاف. الله عز وجل قال ويبقى الله يا شئني متوفي ورافعك إليك. فهل الوفاة هنا وفاة نوم أو وفاة موت؟ والأظهر أنها وفاة نوم، وأن الله تعالى حين رفعه أنام حتى رفعه للشمس ثم صار حيا. هذا هو الظاهر. وفي آخر الزمان ينزل إلى الدنيا. يقول إن يونس عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فهل يجوز مثل هذا الظن من الرسل؟ نقول ما معنى نقدر؟ ما معنى أشهده؟ لا نهبر عليه المعروف القدرة التي لا تعرفها على هذا الحال. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي تضيع. فظن أنه بخروجه هذا أنه يجري ساعة عما كان عليه في الأول، فظن ذلك. ولكن الله تعالى أراه أنه في قبضته عز وجل وضيق عليه أكثر من قبضه في بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أنا ما أدري ولكن يرد عليهم ذلك. عفى الله عنه لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم السبب. هل فعل هذا اجتهادا أو إرادة لما لا خير فيه؟ كلهم قال هذا الرسول لما أذن لهؤلاء، هل فعل ذلك اجتهادا منه أو إرادة لما نصحته في خلافه؟ طيب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فيها إشكال. أنهم قد كذبوا يعني أرسلوا بالكذب، كذب عليهم في الرسالة، نعم، كذبوا في الوعد بالنصر، وشنا نقول فيها فرأتها وظنوا أنهم قد كذبوا، وعلى هذا يكون الظن هنا جمع اليقين، مثل الذين يظنون أنهم ملاقوا رب. وعلى قراءة قد كذبوا يكون معنى ظنوا أن قومهم الذين اتبعوهم وصدقوهم قد كذبوهم فيما قالوا من المصدقون، يعني أنهم نافقوا أمامهم. هذا هو معنى الآية الكريمة، وليس معنى أنهم أن الله قد كذبهم في الوحي أو كذبهم في النص. نعم، هذا غير المؤمنون، يمكن يقولون أشياء ظنونا كثيرة ما بين الظنون هذه. نعم تسميش أخذنا خمسة. طيب غدا إن شاء الله تسميش. نعم تقرأ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرسل عليهم الصلاة والسلام يمتازون عن غيرهم في الأمور المستحيلة والجائزة والممكن، والجائزة والواجب. فما هو المستحيل في حق الرسل الجائز بحق غيرهم خالد؟ الكلمة فيها هذا جائز بحق وممتنع بحق ممتنع بحق شرعا شرعا وقدرا لم نكن. طيب وما هو جائز لهم ولغيرهم؟ طيب مثل طيب هل تجوز الكبائر على الأنبياء؟ لا تجوز. ما تقول في قصد النبي؟ أو بتأويل. طيب إذا كان بتأويل فقد يكون شيء كبيرا لكن في حقهم ليس كبيرا لأنهم لم يتعمل. انتظر حتى قال المؤلف وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص. ما مراده بالنقص؟ نعم نعم النفس الدين يعني ما دون الكفر بدليل قوله ومن كفر أصل. طيب أظن أن الباقي أخذنا فيه المناقشة. فصل في ذكر الصحابة الكرام فصل في ذكر الصحابة الكرام الصحابة والصح والصحابي وما والصاحب صاحب رسول الله كلهم لهم ميزة على غيرهم. فالصاحب في غير الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمك الله هو من كثرت ملازمته. صاحبك من كثرت ملازمته لك هذا رحمك الله هذا في حق غير الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولو حكما ومات على ذلك. انتبه من اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ولو حكم مؤمنا به ولو حكما ومات على ذلك. فخرج بقولنا من اجتمع من أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به لكن لم يجتمع به مثل أن يكون أقبل على المدينة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمات الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم فهذا ليس بالصحابة وإن كان قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم اصطلقوا على أن يسموه مخضرما ومرتبته بين الصحابة الخلص وبين التابعين الخلص. لأنك إن نظرت

فإن صاحبك فهو أخوك وصاحبك. من قال هنا حمد ما تقدر؟ لا اسأل ما انت الوقت. نعم ما صحيح. الصحيح أن مرسل الصحابة مقبول وأن لا يقوم الاتصال. أما مرسل من بعد الصحابة فهو منقطع إلا إذا علم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن الصحابة كسعيد بن المسيب فإنهم قالوا إنه لا يروي إلا عن أبي هريرة وعلى هذا فيكون مرسلهم متصل. نعم نعم منقطع منقطع المرسل المرسل من لأن كل مرسل أو معلق أو معضل أو منقطع بمعنى خاص فهو منقطع. فالمنقطع ما لم يتصل سنده فيشمل أربع يشمل المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق. نعم ها إيه؟ الصديق الحميم ايش الزميل؟ لا الصديق غير الزميل. قد يكون صديقك وليس زميلا وقد يكون زميلك وليس صديقا. عرفت كيف من لا لا الزميل المشارك لك في مهنة من المهن. فمثلا قد تكون أنت في فصل واحد فهو زميل لكن هل هو صاحبك؟ أجل قد وقد. تمام الصديق صديق سواء زميل ولا غير زميل حتى لو مثلا عمله يباين عمل فهو صديق. فهو صديق. نعم وهو غير نبي. من قبل أن يبدأ هنا في حميش هنا ثم آمن آمن وروى عنه. والسؤال ها الرواية متصلة إذا قال سمعت لأنه لا يشترط في التحمل الإسلام. الإسلام يشترط في الأداء أما التحمل فلا يشترط لأنه إذا أسلم لا يمكن أن يقول كلمة. نعم نعم للبطين الأنجع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في ذكر الصحابة الكرام. سبق لنا في هذا الكتاب بيان من هو الصحابة. نعم ما معنى قولنا ولو حكما؟ نعم. وعلى هذا فمحمد بن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع يعتبر صحابي. طيب لو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ثم لم يره بعد وآمن أيكون صحابيا؟ ما يكون لأن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. ونحن قلنا من اجتمع بالنبي بوصفه نبيا بوصفه نبيا لا بوصفه رجلا سينبأ. فمن اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالرسول و

بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولم نذكر التربي، لكن من حقوقهم علينا ومن الأدب ومن الاعتراف بالفضل أن نترضى عنه ولا غفر له الجواب. نعم. الله سبحانه وتعالى ولا يستلهم للفضل منكم والسعة. وش هي قول الله سبحانه وتعالى؟ نعم. ولا يستلهم أنت جاءت فيها يا عندنا. نعم. وللفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. نعم. هل هذه بمزية أبي بكر خاصة؟ كما أعلم أنه ورد في أبي بكر عندما أقسم أن لا ينطق على المصطفى. نعم. قوله كل الفضل. نعم. هل هي مزية مطلقة يروى عنها مزية لو خاصة أم لا؟ لا هذه عامة. الفضل يعني أولي العقل. والسعة لغيره. والقضية لا نزلت في أبي بكر لأن هي القصة وقعت. نعم. وعلى كل حال الآية نزلت في أبي بكر الذي يؤتي ماله الزكاة، لكن صحيح هو أصل له ولغيره، ويكون اسم التفضيل إضافيا يعني الأتقى في زمانه أو الأتقى من قومه أو ما أشبه ذلك، أو يقال أن اسم التفضيل هنا مسلوب عن التفضيل، لكن لا شك أن أبو بكر أنه لو جاء أحد وفعل هذا الفعل صدق على هذا الوصف. لا نسى الذي يؤتي مال الزكاة ليس خاص بأبرق، ولو قلنا لا يجنب النار إلا الأتقى معناها أكثر ناس مو أكثر ناس النار، ما فيه إلا واحد من هذه الأمة فقط. إذا قلنا الأتقى أنه وصف اسم تفضيل خاص بأبرق فلا يجنب النار من هذه الأمة إلا أبرق، وهذا معنى كافي. فالمراد بالأتقى استفهام، فالمراد بالأتقى إما أن يقال خرج عنه شيء تطبيق، وإما أن يقال الأتقى باعتبار قومه أو زمنه أو ما أشبه ذلك. فعلى الاحتمال الأول يكون وسيجنبها التقي الذي يشمل الذنب. نعم. طيب نقرأ العقيل. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعده الفاروق من غير السرى، وبعده عثمان فاترك النيره، وبعده فالفضل حقيقه. وبعد ماذا انت تقول؟ وبعده فالفضل، ونقول ما اشبه بها. والبعد فالفضل حقيقه حسنى نظام هذا البطين الانزعي مجدد الابطال مجدد الأبطال ماضي العزم ماضي العزم مفرد الأوجار واسع الحزم وفي الندى مجدي الهدى مرجي مجدي مجدي مجدي الهدى مرجي العدى العدى العدى مجد مجد الصدى مجد الصدى يا ويل ما فيه اعتدى فحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى أو قال فقد كذب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان فضل هذه الأمة، ثم بيان أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة، ثم بيان أن خير هذه القرون الصحابة، ثم بيان أن خير الصحابة المهاجرون، ثم بيان أن خير المهاجرين الخلفاء الأربعة، ثم بيان أن خير الخلفاء أبو بكر رضي الله عنه. وذكرنا شيئا من مناقبه وفضائله رضي الله عنه، ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتب التاريخ كالبداية والنهاية لابن كثير رحمه الله وغيرها مما ألف على وجه الخصوص في مناقب أبي بكر رضي الله عنه. وبعده الفاروق، بعد أبي بكر الفاروق، والفاروق على وزن فاعول

لمكان لنبيته. وسألت مرة من الشيخ عبد الرزاق العفيف رحمه رضي الله عنه وعافاه، قال إنما كان الحمار أدم ما يكون إلى مأواه ومبيته، لأنه بليد لا يشعر مخه شيء من التفكير، فيكون معتمدا على المظاهر الخارجية لأن ذهنه ما في المخ. وهذه مناسبة فريدة، لذلك تجد الإنسان الذي مع الشأن لا يرفع السيارة للسواق ولا يدل السواق، ما يعرف الأسواق ولا يعرف البيوت، لو يتردد عليه 10 مرات. والسائق يعرف بأول مرة لأنه قد وضع ذهنه لهذا الشيء. الحمار ما يهمه إلا النبي والمأوى والأكل والشرب، وأما غيره ما عنده تفكير. فالحاصل أن نقول إن الإمام أحمد قال من طعن في الخلافة في واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، قال ذلك إيش؟ لأن أبلغ ما يقوم من الحيوانات الحمار. طيب أنت الوقت صلى الله عليه وسلم تسمين عندنا. وبعد فالفضل حقيقا اسمع نظامي هذا للبطيء قل ما قلت للبطيء نظامي هذا للبطيء انزعي للبطيء انزعي مجدل الأبطال ماضي العزم مفرد الفوجان واكل حزم واكل ندى مجدي الهدى مرد العلى مجدل صدايا وين من فيه اهتدى فحبه كحبه حسنا وجب ومن تعدى أو قلى فقد قلى أو قلى فقد قلى. عندكم قلى باليوم ولا بالألف؟ فلا يفعل. نعم. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى السفاري في عقيدته المنظومة، قال وبعد فالفضل حقيقة تسمع نظامي هذا من بطون الأنذر. بعد الثلاثة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، بعد ذلك فالفضل حقيقة أي حقيقة أو حقيقة بمعنى جديرا، كما في قوله تعالى حقيق على أن لا عفو على الله إن الحق، فهي صالحة لهذا وهذا. حقيقة فاسمعي نظامي هذا، وأمر بسماع النظام للتأكيد والتنبيه. للبطيء خبر قوله فالفضل، أي فالفضل كائن للبطيء الأنزل، البطيء يعني واسع البطن، الأنزل الذي انحسر شعر مقدم رأسه، هذا الأنزل. والبطيء ضده الضامر الذي بطنه غير واسع، والأنزع ضده الأقرع الذي نزل شعر رأسه إلى جبهته. طيب، إذا وصف هذا المذكور بوصفين، أولا أنه بطيء، وثاني أنه أنزع. وهل أراد المؤلف رحمه الله الذم أو أراد التعريف؟ الثاني قطعا أراد التعريف، لأنه يعني لا يريد أن يذم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الوصف، أراد أن يعذبه. وكان رضي الله عنه بطينا أي واسع البطن، وقد علم بهذا الوصف الأنزع أي كان منحسر شعر الرأس من الأمام. وهذا لا يدل على شيء، إنما هو خلقة ويكون عند الكبر كثيرا كما هو معروف مشاهد مجدل الأبطال. التجديل يعني أنه يوقعهم شرعا، والأبطال جمع بطل وهم الشجعان. ماضي العزم، ماضي العزم يعني أنه ذو عزيمة ماضية لا ينفني. كم هذا من وصف؟ أربعة. مفرج الأوجاع، الأوجاع جمع وزل وهو خوف، يعني أنه يفرج الخوف من شجاعته رضي الله عنه، ولا شك أنه من أشجع الناس. وافي الحزم يعني أنه ذو حزم وافي أي كامل. وهذه ستة أوصاف. وافي الندى، الندى يعني الفضل والعطاء، وافيه أي كامل. مبدي الهدى، مظهر الهدى وهو العلم، وقد اشتهر علينا بطالب الرعام بشاعة علمه وذكائه. مردي العدى، مردي أي مهلك، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى أي إذا هلك. والعدى جمع عدو. هذه ثلاث أوصاف بالإضافة إلى ما سبق تكون تسعة أوصاف. طيب، مجلي الصدى، مجلي أي مذهل، والصدى في الأصل هو الوسط الذي يكون على الحديث لطول مكتمه أو لكونه حول الماء، فهذا يجلوه ويزيله. يا ويل من فيه اعتدى. أيها الإخوة، كيف كان هذه المادة؟ نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. من فيه اعتدى، مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناشفة الهاتفية 06-364-8886، والرقم الثاني 06-364-5886، ورقم صندوق البريد